أنا مصاب بالنظر إلى النساء الأجانب وهذا حرام، فكيف أعالج هذا الموضوع؟ أولا النساء الأجانب من حيث اللغة في نظر الأجنبيات، الأجنبيات هذا الصحيح. وسؤال الأخ، يا أخي الكريم، قلنا ونقول الآن وقال غيرنا قديما وحديثا، الجهاد جهاد النفس مقدم على أنواع الجهاد الثلاثة، جهاد النفس مقدم على أنواع الجهاد الثلاثة. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء يا إخوان، النفس أمارة بالسوء، فينبغي بل يجب أن يجاهدها الإنسان. ولهذا ورد في الحديث الكيس من دان نفسه، ها الكيس من دان نفسه، ما كيس من دان نفسه، نعم الكيس من دان نفسه وكف النفس عن هواها، ما يطلق لها العنان يعني تسرح وتمرح. الكيس من دان نفسه ونهى النفس عن الهوى، والعاجز من دان نفسه، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا هو العاجز. فالإنسان ينبغي بل يجب إذا كان يخاف الله عز وجل ويخاف عذاب الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يجاهد النفس، ومنها عدم النظر إلى المحرمات. اسمعوا يا إخوة، بنو الإنسان عندهم غريزة، يعني الرجال عندهم غريزة إلى النساء، والنساء عندهن غريزة إلى الرجال، في الرجال هذا معروف. لكن المؤمن يجاهد نفسه ويغض بصره عن الحرام، أليس كذلك؟ والذي في إيمانه إشكال، ولا في إيمانه ضعف، أو في إيمانه تردي، أو في إيمانه يعني قصور كثير، لا، يطلق النظر لعينيه وينظر إلى محارم المسلمين ثم تكون عليه التبعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، يعني النظرة الأولى أنه يعفى عنها. لماذا؟ لأنها قد تقع على الأجنبية بدون قصد فعفي عنها لعدم إمكان التحرز منها، لكن لو كررت مرة ثانية هذا تحسب عليك. وقد جاء في الأثر أن النظر سهام من سهام إبليس، سهام من سهام إبليس. وقد جاء في الحديث أيضا أن العين تزني وزناها النظر، والسمع يزني يعني والأذن يزني وزناه السمع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهكذا. نعم. هل يصل أجر قراءة القرآن والتسبيح للميت إذا وهبت له ذلك؟ هذه مسألة يا إخوة مختلف فيها عند علماء المسلمين، هذه مسألة مختلف فيها عند علماء المسلمين. أنا أذكر لكم الآن طرف من هذا الأمر وأحيلكم على الشيخ الذي سيأتي غدا إن شاء الله هنا، اسألوه أيضا عن هذه المسألة بالتفصيل. أقول العلماء أو بعض أهل العلم قال الأعمال البدنية المحضة لا يهدى ثوابها إلى الغير، الأعمال البدنية المحضة يعني المتعلقة بالبدن تعلق كامل تام لا يجوز إهداء ثوابها للغير. مثال ذلك الصلاة، هذه الصلاة عمل بدني محض، قالوا لا يهدى ثوابها إلى الغير. القرآن قالوا عمل بدني محض يقاس على الصلاة، لا يهدى ثوابها إلى الغير، وهكذا. لكن الدعاء، الدعاء عمل بدني محض، لكن ورد الدليل الصحيح بإهداء ثوابه للغير. الصدقة عمل بدني ومالي يجوز إهداء ثوابه للغير. الحج عمل بدني ومالي يجوز إهداؤه إلى الغير. فينبغي يا إخوة أن نعمل العمل الذي ليس فيه إشكال علينا ظاهر. إذا أردنا أن نهدي ثواب عمل من الأعمال إلى الأموات نختار الأحكام المعروفة التي ليس فيها إشكال. وأيضا اسألوا الأستاذ أو الشيخ الدكتور الذي سيأتي غدا إن شاء الله هنا في هذا المكان. نعم. كيف أبر والدي بعد وفاتهما؟ بر الوالدين بعد الوفاة يا إخوة التصدق عنهما وإكرام صديقهما كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، التصدق عنهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي تأتي من طريقهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما أو تأتي عن طريقهما. نعم. هل يجوز تخفيف اللحية؟ تزيينها لا بأس، الإمام أحمد ينقل عنه أنه كان يجملها رحمه الله تعالى، والإمام أحمد هو من تعرفون إمام السنة في عصره وبعد عصره أيضا، فالتجميل لا بأس، إن الله جميل يحب الجمال هكذا في الحديث، لكن التقصير، التقصير الفاحش أو الحلق أو الأخذ الكثير فهذا لا ينبغي، ما ينبغي هذا. نعم. من أحدث في المدينة أو آوى محدثا فسر لنا ذلك. هذا يقولون، يقول بعض أهل العلم إيواء أهل البدع، إيواء المبتدع في المدينة أو ابتدع في المدينة بدعة، يعني الحديث يقول من أحدث فيها حدثا يعني ابتدع فيها بدعة، بدعة تخالف الإسلام، أو آوى محدثا، آوى يعني مبتدع في المدينة أسكنه عنده، أو مثلا يعني عمل له إيواء من أي نوع كان. هذا هو الحديث، من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، ها وش كمان الحديث؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا لا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هذه عقوبة صارمة؟ عقوبة عظيمة. من المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة لا حول ولا قوة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا عدلا ولا صرفا. ومكة قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإلام. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما خرج من مكة إلى الطائف خوفا من هذه الآية. نعم. أنا إمام مسجد ومصاب بمرض سلس البول وأحفظ الناس القرآن، فهل يجوز لي إمامة الناس مع أني أستبرئ جيدا، فماذا أفعل؟ إذا كان سلس بول لا يؤم الناس، لأن من به سلس بول يا إخوة لا يؤم إلا بمثله، من به سلس البول لا يؤم إلا بمثله، لأن سلس البول قد ينزل وأنت إمام تصلي بالناس، ومن به سلس البول أو سلس الريح لا يصلي بالناس، لا يصلي إلا بمثله، يعني من كان مصابا بمثل ما أصيب به. أما التحفيظ لك أن تحفظ القرآن ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. الرحم تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، فكيف تكون صلة الرحم؟ صلة الرحم بالإحسان إليها بأي نوع من أنواع الإحسان، صلة الرحم بالإحسان إليها بأي نوع من أنواع الإحسان، إحسان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالمال وقد يكون بالكلمة الطيبة وقد يكون بالاتصال وقد يكون بالكتابة، يعني إيصال يعني صلة الرحم المتعارف عليها بين الناس، يعني إيصال الإحسان إلى الرحم من أي وجه أو بأي وجه كان. نعم. إذا كنت متوضئ وسلمت على النساء بشهوة أو بدون شهوة هل ينتقض وضوئي؟ نعم، عند بعض الفقهاء ودلتهم قوية، إذا صافح الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه، إذا صافحها بدون حائل يعني أفضى بيده إلى يدها ينتقض الوضوء، هذا عند كثير من أهل العلم ودلتهم قوية، بل بعض أهل العلم يقول ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. شخص سافر مع مجموعة وفي السفر المجموعة كانت تقصر وتجمع الصلاة وهو يصلي لحاله بدون قصر، فهل صلاته صحيحة ولكن كل صلاة في وقتها؟ على كل إذا كانوا على ظهر سفر إذا كانوا مسافرين على ظهر سفر فلا ينبغي له أن يخالف يعني أصحابه، ولا ينبغي له ترك السنة، لأن السنة للمسافر القصر، السنة للمسافر القصر بالإجماع، بإجماع المسلمين، هذه إذا كان على ظهر سفر. أما إذا أقام في مكان وقد عزم الإقامة أكثر من 4 أيام، أقام انتبهوا للقيد، أقام في مكان وقد عزم الإقامة أكثر من 4 أيام، فالأحوط في حقه أن يتم الصلاة، الأحوط في حقه إتمام الصلاة خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. إذا كنت أعلم أن الإمام مبتلى بشرب المخدرات هل أصلي خلفه؟ ما يظهر لي أن يصلي خلفه، لأنه إذا كان يستحلها فهو كافر، إذا كان يستحلها فهو كافر، لا تجوز الصلاة خلفه، ونحن لا نعلم هل يستحلها أو لا يستحلها، لكن مثل هذا لا يصلى. إذا كنت تعلم أنه يتعاطى المخدرات لا تصلي خلفه. نعم. هل مداعبة الزوجة يوجب الغسل؟ لا، لا يوجب الغسل إلا إذا حصل إنزال، إذا حصل إنزال بالمداعبة يجب الغسل، أما إذا كان بدون إنزال لا، لا يحصل، لا يجب الغسل. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.